إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة النحل سورة تسمى سورة النعم، ذكر الله تعالى فيها النعم التي امتن بها على عباده. وبدأ ربنا جل في علاه بذكر الآيات الدالة على أنه حق، بذكر خلق السماوات والأرض، وذكر خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وكون الإنسان من نطفة، خلق من نطفة ثم تدرج فأصبح قويا خصيما مبينا، فهذا التدرج لا يكون إلا من خالق هو الذي رعى أمره وهو الذي دبر شأنه. ثم انتقل ربنا عز وجل، ثم ذكر لنا ربنا عز وجل الأنعام وما هي الفوائد التي يستفيدها الإنسان من الأنعام. فقال عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فالأنعام هي من أشرف مخلوقات الله بعد الإنسان، لاختصاصها بالقوى والحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب. وهذه الأنعام منها ما فيه منافع ومنها ما ليس فيها من منافع، أو الحيوانات الجملة، والتي فيها منافع خير من التي لا منافع فيها. وهذه المنافع على قسمين: منافع ضرورية تلزم الإنسان على وجه الضرورة ولا يمكن له أن يستغني عنها، ومنافع تكميلية. والأنعام التي فيها المنافع الضرورية أحسن من الأنعام أو من الحيوانات التي ليست فيها المنافع الضرورية وإنما فيها المنافع التكميلية الترفيهية التي هي الزينة، أقرب منها لحاجات الإنسان الأصلية. والأنعام خلقها، تم الكلام، وهذا أرجح الأقوال. والأنعام منصوبة، ونصبها لأنها معطوفة على قول الله عز وجل في الآيات السابقة: خلق الإنسان من نطفة وخلق الأنعام، أو منصوبة بمضمر يفسره الظاهر. والأنعام خلقها، أي خلق الأنعام، كقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل، أي قدرنا القمر منازل. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، هذا أرجح الأقوال، أن الكلام من حيث المعنى تم بعد قوله خلقها، والأنعام خلقها، ثم بدأ كلام جديد: لكم فيها دفء. ومنهم من قال إن الكلام تم بعد لكم، فيكون التقدير: والأنعام خلقها لكم، فتم الكلام، ثم استأنف فقال: فيها دفء. ومنافع ومنها تأكلون. والراجح أن المعنى تم بعد قوله تعالى خلقها، لأن الله تعالى قال في الآية التالية ولكم فيها جمال، فإذا التي قبلها لكم فيها دفء، فإذا تم الكلام عند قوله والأنعام خلقها، فالراجح أن الكلام تم من حيث المعنى بعد قوله تعالى والأنعام خلقها، ثم استأنف الكلام لكم فيها دفء. والمراد بالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فهذه هي الأنعام كما مر بنا في سورة الأنعام. ومنهم من قال أن المراد هنا الإبل فقط، لأن الله تعالى قال وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والأمر ليس كذلك، إذ ذكر الله تعالى لهذه الأنعام جملة منافع، ومن بين هذه المنافع حمل الأثقال، وهذا أمر خاص بالإبل، وهنالك أشياء أخرى ليست خاصة بالإبل، فدل ذلك على أن المراد بالأنعام في هذه الآية إنما هي إيش؟ الإبل وغير الإبل، لأن المنافع متعددة. فالمراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم. والأنعام خلقها لكم، وهذه من الأدلة الكثيرة في أن الأصل في الأشياء الحل وليس الحرمة، وهذه مسألة أصولية للعلماء فيها مذاهب، فمنهم من قال إن الأصل في الأشياء الحل، واستدل بأن الله خلق وسخر لكم ما في الأرض جميعا، فالله سخر لنا كل ما في الأرض، فإذا الأصل في الأشياء الحل. ومنهم من قال إن الأصل في الأشياء المنع، ومنهم من قال التوقف، ومنهم من قال ينظر، فالشيء الذي يساوي ضرره نفعه فهذا أمر نحتاج فيه لتفصيل، والأمر الذي رجحت مفسدته ومضرته على مصلحته فهذا حرام، والعكس حلال، وهكذا. فالله خلق الأنعام لنا، ولذا ذكرت بعد خلق الإنسان، أو أن الله خلق الأنعام لحكم عظيمة، ونحن البشر لنا فيها منافع ومصالح، وهذه المصالح أجملها الله تعالى بعدة أشياء على حسب الوقف، وتبين لنا أن الوقف أو أن المعنى تم بعد قول الله تعالى خلقها، فالله خلقها وخلقها لحكم عظيمة جدا، ونحن بنو البشر لنا فيها مصالح، وهذه المصالح أجملها ربنا بأشياء، فقال عز وجل خلقها لكم فيها دفء، والدفء الذي لنا هذا من حاجيات الإنسان الأصلية، فذكر الله تعالى هذه المصالح، ونستطيع أن نقسمها إلى قسمين، قسم حاجات أصلية، وقسم آخر حاجات تزيينية تكميلية. فالإنسان يحتاج إلى الدفء ويحتاج إلى الحرارة، فمن منافع الأنعام أن لنا فيها دفء، والدفء هو السخونة، والمنافع كيف تكون لنا من الأنعام؟ فهذا كما قال الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، فهذه الأصواف والشعر والصوف لنا فيها دفء، فمصلحتنا الأساسية الإيش؟ الدفء. قال الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، والمنافع النسل، فهذا النسل الذي يأتي منها هو منافع، وهذا النسل يستفاد منه في أوجه عدة، في تبديل الحاجات فيما بين الناس، وفي التجارة، وفي الأكل وما شابه. ومنها تأكلون. تأملوا معي الصيغة، قال ومنها تأكلون، فكأن أكلنا محصور فيها، فهي إن أكلت الأعشاب فإن نأكل الأعشاب التي تأكلها، فنحن إن أكلنا الأنعام هذه فكأننا أن أكلنا كل ما خلق الله. لذا ورد الحديث أن الذي عنده عرق النساء كما ثبت في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ شاة عربية، يأخذ إلية شاة عربية ترم في الصحراء تأكل الأعشاب، ويقسمها ثلاثة أقسام ويذيبها على الريق ويشرب كل يوم ثلثا، فإنه يشفى بإذن الله. فالذي يأكل هذه الشاة إلية هذه الشاة إنما هو يأكل الأعشاب التي رمتها هذه الشاة. فالله قال ومنها تأكلون، فالأكل والضر والدفء من المصالح الأصلية، فالبيع والشراء وجود الأموال بين الناس فهذا أمر معلوم بالضرورة. فالإنسان اجتماعي بطبعه يحتاج إلى غيره، والله عز وجل سخر الناس ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي سخر الله تعالى الناس بعضهم لبعض، وهذا فيه إشارة لقوله ومنافع. وكذلك الدفء، فالإنسان وهو ليس على دفء لا يحسن أن يفعل شيئا، فالإنسان من غير دفء لا يستقيم حاله. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. أخر الأكل وقدم الدفء واللبس، لأن اللبس أدوم، وأما الأكل فهو عارض يؤكل ويزول. فالله جل في علاه ذكر الدفء وبدأ به، لأن النعمة التي امتن الله بها على العباد كلما بقيت وطال أمدها عظم أمرها، وإذا قدم الدفء على اللحم أو على الطعام. قال ولكم فيها جمال، هذا الأمر هذه الآية لا يحسن الكلام عنها إلا من عاش مع الأنعام ومن امتهن هذه المهنة. قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون المراد بالإراحة رد الإبل بالعشي إلى مراحها، حين تريحون حين ترجعون. وآية الجمال في الأنعام ولا سيما الإبل عند امتداد ضروعها وعلو أسنمتها ومد خواصرها تكون أظهر. ولذا بدأ الله عز وجل بقوله ولكم فيها جمال حين تريحون، أي حين تردون الإبل آخر الليل إلى مراحها وإلى أماكن مبيتها. وحين تسرحون، أي العرب تقول سرح يسرح تسرح سرحا إذا أخرجها بالغداء في أول النهار. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم. وأثقالكم جمع ثقل، والثقل اللي هو إيش؟ متاع المسافر. فمن الآيات أو من الفوائد التي ذكرها الله تعالى من أنعام أنها تحمل أمتعتكم، قال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وهنا يذكر السلف البلاد التي كان يحتاجها، التي كانت تحتاجها قريش، فالصور مكية. الله جل في علاه يذكر نعمه أصالة على من نزل عليهم القرآن. ولذا قالوا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، قالوا الشام، وقالوا اليمن ومصر. وليس المراد بهذا الحصر، وإنما المراد أن هذا كان يمارسوا في حياتهم آنذاك عن نزول الآيات. فكانت هذه الإبل ينتقلون منها من ينتقلون من يحملون أمتعتهم من خلالها من مكة إلى بلاد الشام وإلى مصر وإلى اليمن وهكذا. قال لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وهذه أيضا من الحاجات التبعية، حمل الأثقال، حمل أمتعة المسافر. قال إلا بشق، وهذه وشق فيها قراءتان، بشق وبشق، بشق وبشق. والفرق بين الشق والشق أن الشق المشق من المشقة، المشقة من الشق، والشق من نصف الشيء، شق الشيء إذا نصفته. فعلى قراءة الكسر إلا بشق الأنفس إلا بذهاب نصف قواكم، لم تقولوا بالغيه إلا وقد ذهبت نصف قواكم. وعلى رواية الشق لم تكونوا بالغيه إلا بمشقة شديدة، وإذا ذهبت نصف القوى فقد وقع الرجل في مشقة شديدة. فالمعنيان قريبان، إلا بشق الأنفس أو إلا بشق الأنفس. فعلى قراءة الكسر في الشين أو على قراءة الفتح فالمعنيان متقاربان. قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف، رؤوف بكم في أن مدكم بهذه النعم، رحيم، إن ربكم لرؤوف رحيم. وهذا وهذه الآيات من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على أن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن المنعم بالأمور الجليلة العظيمة، والرحيم المنعم بالأمور الدقيقة التفصيلية. ونعمة الله في الأنعام بالنسبة إلى سائر نعمه على الإنسان نعمة شيء قليل بالنسبة لشيء كثير. ومنهم من قال إن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم والرحيم رحيم الآخرة، ولذا كان بالمؤمنين رحيما كلما ذكر اليوم الآخر كان مذكور الرحيم. ولكن مع هذا فبعض أهل العلم حمل الرحيم على النعم على المنعم سبحانه وتعالى بالأمور الدقيقة، وأما الأمور العظيمة الجليلة فهو الرحمن. هذا هو الفرق بين الرحمن والرحيم. وعجبت من بعض من اعتنى بمذاهب الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرهم في تفسيره، وهو الرازي لما ذكر عند هذه الآية قال لما قال الله تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، استدل المعتزلة عليها على نفي الكرامات، لأن الكرامة انتقاد الولي من مكان لمكان، وبالتالي هذه فيها حمل شق لا تحمل إلا بشق الأنفس. فهذا هذا بعيد جدا. فمن الذي حصر الكرامة من الذي حصر الكرامة بالانتقال من بلد إلى بلد؟ من الذي حصر هذا؟ فالكرامة ثابتة، وأحسن كرامة للإنسان كما قال الإمام الشافعي أن يستقيم الإنسان على أمر الله، وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفنا فانبذن كلامه. فالكرامة من عقيدة أهل السنة والجماعة. وجود الأنعام وتحمل أثقالنا بشق الأنفس لا يمنع من سائر الكرامات. يقول ابن كثير رحمه الله يمتن الله على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما فصلها في سورة الأنعام إلى 8 أزواج، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون ويأكلون، ويأكلون من أولادها وما لهم فيها من الجمال والزينة. ولهذا قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون، وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسلمة. وحين تسرحون أي غدوة حين تبعثونها إلى المرأة وتحمل أثقالكم التي تعجزون عنها نقلا وحملا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة، تستعملونها في الركوب والتحميل، كما قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ولهذا قالها هنا بعد تعداد هذه النعم: إن ربكم لرؤوف رحيم، فقيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم، كما قال سبحانه: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تأملوا معي ماذا يقول المسافر. يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الإنسان يسافر فسخر له وسيلة السفر، والمسافر سيعود، اسمه مسافر، بعد أن يقضي نهمته من سفره سيعود إلى إيش؟ إلى بلاده. فربنا علمنا أن نتذكر في هذا العود أننا سنعود إليه. قال: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فبعد أن ذكر لنا سبحانه دعاء المسافر علمنا أن نقول: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سنرجع ونقلب إلى ربنا جل في علا. وهذا هو نهاية حياة الإنسان، أن نرد إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أن نرد وأن نرجع إلى ربنا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال ابن عباس: لكم فيها دفء أي ثياب ومنافع ما ينتفعون به من الأطعمة والأشربة. فهذه منافع فيها أكل ومشابه، ثم جاء بعد ذلك ذكر للخيل والبغال والحمير، وهذا إن شاء الله ما سنتكلم عنه في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا سئل الإنسان عن راتبه ودخله وأرباحه، هل يصدق السائل أم لا يجيبه؟ ينظر إن كان يترتب على الإعلام حسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فيجمل بالإنسان ويحسن ألا يذكر إن ترتب على ذكره الحسد، والحسد له أثر على الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وأما إن وقع فلتة واستقامت نية الإنسان في إظهار ما امتن الله به عليه من نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتن الله عليه بأشياء وذكرها ربنا عز وجل في سورة الضحى. ومن بين النعم التي امتن الله بها عليه أنه كان فقيرا فأغنى، فالنبي كان فقيرا ثم وضع بين يديه كنوز كسرى والروم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فنتنعم الإنسان بالدنيا بما أحل الله له ويبقى على الجادة مستقيما ولا يلهيه ما أعطاه الله إياه لا حرج فيه. وهنالك لوثة في أذهان الناس لا يستطيع أن يتخلص منها إلا من أتاه الله تعالى حسن فهم وحسن قصد، وهي في معنى الزهد. ما هو الزهد المحمود؟ هل الشرع من مقاصده، هل جاء الشرع لأن يكون العبد فقيرا محتاجا ولا يتنعم الإنسان في هذه الحياة؟ لا. ما معنى الزهد الشرعي؟ هل الزهد هو الحرمان؟ لا. سئل الإمام أحمد رجل يكون عنده 1000 دينار، طبعا 1000 دينار في ذاك الزمان شيء كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح البخاري، قال يا عوف اعدد 6 بين يدي الساعة، وذكر خصلة من بين هذه 6 فقال وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل صاخطا. هذا قال من أشراط الساعة في زمن الصحابة، لما يعطى 100 دينار ويظل صاخطا هذا شيء يعني. فالجامع بين أشراط الساعة ليس الحرمة، وإنما الشيء المستغرب في زمنهم، الشيء المستغرب في زمنهم، هذا هو الجامع العام بين جميع خصال أشراط الساعة. يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا. فقيل الإمام أحمد رجل عنده 1000 دينار هل هو زاهد؟ قال نعم، يمكن أن يكون الرجل عنده 1000 دينار يكون زاهدا، ويكون الرجل ليس عنده دينار واحد وليس بزاهد. فإن كان حال الرجل في الغنى والفقر مع الله، حاله في غناه كحاله في فقره مع الله فهو زاهد. أما إن كان غنيا فعد على خلق الله وتكبر وعطل أوامر الله فهذا ليس بزاهد. زاهد في الغنى والفقر يكون المال بيدك ولا يكون بقلبك، أن تسخر المال في طاعة الله هذا هو الزهد. أما ليس من مقاصد الشرع الفقر والحرمان والجوع، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فالمال ليس مذموما لذاته وليس محمودا لذاته. ماذا يترتب على المال؟ فحينئذ يعرف مدحه من ذمه على الأثر المترتب عليه عند العبد. وبالتالي أنت إن أتاك الله تعالى مالا وسخرت هذا في طاعة الله فاحمد الله، هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. قيل لبعضهم ما الزهد؟ قال إن وجدنا أكلنا وإن لم نجد صورنا. وكان السائل بلخيا من بلخ، فقال سبحان الله، وهل زهد كلاب بلخ إلا هذا؟ إن وجدوا أكلوا وإن فقدوا صبروا. وهل زهد كلاب بلخ إلا هذا؟ الزهد أن يكون حالك في غناك وفقرك مع ربك هو هو. فبعض عباد الله هو في غناء في حاله مع ربه في غناء أحسن من حاله مع ربه في فقره، فالمال نعمة عظيمة في حقه. وبعض عباد الله هو في فقره حاله مع ربه في فقره خير منه في غنى، فالفقر في حقه نعمة. المهم أن يبقى حال الإنسان مع الله جل في علاه على استقامة، فلا يذم الإنسان بفقر. ما عرفنا أن الشرع ذم رجلا أو مدح رجلا أو ذمه لأنه غني أو فقير. الذين يذمون الناس بالغنى أو بالفقر هم الحسدة الذين يحسدون الناس، فالشرع لا يذم الرجل أنه فقير، والشرع لا يذم الرجل أنه غني، والشرع لا يمدح الرجل أنه غني، والشرع لا يمدح الرجل لأنه فقير. لكن لو كان فقيرا فصبر على قدر الله فهذا ممدوح، لو كان غنيا فسلط ماله في طاعة الله فهذا ممدوح، فمدحه الأثر المترتب على النعمة التي أعطاه الله إياها. والكفار من الخلل الذي في عقولهم الذي ذكره لنا ربنا في كثير من الآيات أن الواحد منهم لغناه كان يظن أنه إن رجع إلى الله فإن له عند الله الحسنى، ما دام أن الله في الدنيا سيعطي في الآخرة. ولذا الكفار لما يدخلون النار فيسألون عن بلال وعن فقراء يظنون أن موازين الآخرة موازين الدنيا، فيقول بعضهم لبعض ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، من وين بلال وين فلان وين فلان من فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالموازين التي في عقولهم مقلوبة منكوسة معكوسة. فهذا الذي يذم، لا تظن أيها الغني إن أعطاك الله مالا أن هذا المال ينفعك عند الله، ولا تظن أيها الفقير إن حرمت أنك بفقرك وحرمانك بمجرد هذا الفقر ينفعك عند الله، بصبرك عليه ينفعك عند الله. لذا كان من بديع ما ذكره ابن أبي حاتم الرازي في كتابه مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة سفيان بن عيينة، قال كان سفيان بن عيينة يتعشى أطيب الطعام، وبعد أن يتعشى من أطيب الطعام يأكل الموز والفلوذج. الفلوذج إيش؟ يعني مثل الكنافة اليوم، مثل الكنافة في عندنا، الكنافة ألف فيها السيوطي رسالة مطبوعة. فكان يأكل بعد أن يأكل مطيب الطعام يأكل الموز والفلوذج ثم يقوم ويصلي ويطيل القيام بين يدي الله. وكان رحمه الله تعالى يقول اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم كده، يعني اعلف حمارك ثم اشغله اشتغل عليه اتعمه. سلام يكون عنده حمار ويشتغل يطعمه، ليش يطعمه حتى يشتغل رحمه الله. ويقول ابن القيم في بعض كتبه يقول كنت أقرأ كل يوم 5 أجزاء من القرآن، وهذا ورد الحافظ. قال فدخلت علي لوثة، لوثة أظن أن حرمان النفس من أطيب الطعام والشراب من الدين. قال فتركت ملاذ الطعام والشراب، وكان يأكل كشأن السوريين، السوريون مذوقون الطعام، فكان يأكل مطايب الطعام. قال فدخلت علي لوثة فتركت أكل المطايب التي اعتدت عليها. قال فكدت ألا أقرأ في اليوم الجزء الجزئين. فقلت يا سبحان الله ما الذي أوصلك لهذا؟ ارجع فكل طيب الطعام أقرأ 5 أجزاء، ما الذي يمنعك من هذا؟ ما الذي يمنعك؟ كل طيب الطعام، لكن هذه الطاقة التي تأخذها صرفها في رضا الله عز وجل. فليس الفقر والحرمان من دين الله، لكن فرق بين رجل نفسه في يده هو يتحكم في عاداته، وبين رجل نفسه تتحكم. ومن الحكم التي سمعناها مرارا وتكرارا من شيخنا رحمه الله قوله خير عادة ألا تأسرك عادة، أن تكون عالي الهمة لست بحاجة لشيء فأنت حر طليق لا تأسرك عادة من عادات. بعض الناس صريع كاسة شاي ولا صريع فنجان قهوة ولا صريع سيجارة، ليس الشاي القهوة صيلة لكن مش السيجارة الحرام مصيبة. فما لم يأخذ هذا الشيء خلاص وعد لا يحسن، وهذا أمر خطأ. فخير عادة لا تأسرك عادة، خير عادة أن تبقى حرا طليقا تتخلص من جميع العادات التي تأسرك وأن تتحكم فيها وتقوي إرادتك. فإن فعلت فهذا سبب من أسباب تقوية إرادة الإنسان ويتعود دائما أنه يبقى حر ليس بأسير لا لعادة ولا لشيء. هذا أخي يقول تناقشت مع أحد إخوة بمسألة فقهية فاستدللت بحديث ليس بصريح بل من باب أولى، فانكرت عليه وطلبت منه دليل صريح مثل أدلتي، فقال لي إذن أنت ظاهري. شيخنا ما هو مذهب الظاهري؟ ومتى يكون المسلم ظاهريا؟ وهل هذا المذهب مذموما؟ وما الفرق بين أهل الحديث وأهل الظاهر؟ جزاكم الله خير، سؤال طيب ومهم، ومسألة اعتنى بها عناية قوية جدا الشاطبي وكذلك ابن القيم. أولا المذهب الظاهري نسبة لداود الظاهري، وداود بن علي الظاهري كان شافعيا، كان شافعي المذهب، ثم استقل بمذهب مستقل أبو سليمان. ومن أبرز أعلام داود الظاهري ابن حزم، وبودي لو أن طالب علم كتب كتابا في تراجم الظاهرية يجمع من قيل عنه ظاهري وقيل عن جمع كبير من العلماء أنهم ظاهريون، وعلى رأسهم مثلا ابن شاهين من المحدثين، وابن عربي الصوفي ظاهري، ابن عربي الصوفي ظاهري في اختياراته الفقهية في كتابه فتوحات المكية يردد كلام ابن حزم وينصره. ولابن حزم كلام في الإحكام، والأصل في الإنسان أن يأخذ بالظاهر، بظاهر النصوص، والذي يأخذ بظاهر النصوص ليس بمذموم. والمقولة شاعت وأشاعها وأذاعها ابن عربي حفظه عنه المالكي، ولا سيما في كتابه العواصم، من القواسم ليس الذي يظنه طلبة العلم المطبوع بتحقيق محمود مهدي الإسطنبولي في الخلاف الذي وقع بين الصحابة والذب عن عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه فصلة يسيرة جدا تبلغ ورقات قليلة من أصل الكتاب، أما الكتاب فهو كبير، نشر في الجزائر ثم في الإمارات كاملا، وتكلم فيه في مواطن عديدة على ابن حزم. وشاع وذاع عند الناس أن مذهب الظاهرية بدعة ظهرت في القرن الرابع، وهذا الكلام ظلم لمذهب الظاهرية. الذي ينكر على ابن حزم أنه ترك ظواهر بعض الأحاديث، أخذ ببعض الأحاديث، وهنالك أحاديث في ظاهرها ما هو أصرح من اختياره، فالأخذ بظاهر النص ليس بمذموم. لكن كما عالج المسألة بتأصيل ابن القيم، من خطأ ابن حزم عدم إعمال المعاني وعدم قوله بأن الشريعة معللة، والشريعة معللة، وأظهر دليلين على تعليل الشريعة أمران. الأمر الأول الأمثال القرآنية، الأمثال القرآنية، هذا في الإعلام، هذه بضاعة ابن القيم رحمه الله، ونحن نردد كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. فأظهر مثالين على أن الشريعة معللة أمران، الأول الأمثال القرآنية، والثاني المنامات، تأويل المنامات. تأويل المنامات قائم على إيش؟ قائم على المعاني، فالشريعة معللة. فالخطأ الجسيم الذي وقع فيه ابن حزم أن الشريعة غير معللة والشريعة غير مضطردة وليست قواعد كلية، وبالتالي أنكر القياس بالجملة. والصواب أن القياس يعمل به لكن عند الضرورة، فمخطئ من توسع في القياس ومخطئ من أهمل القياس. والذي يقول القياس ليس بحجة بإطلاق ليس بفقيه، ولم يشم أنفه رائحة الفقه ولا يفهم. الذي يقول القياس ليس بحجة بإطلاق هكذا ليس بصحيح. وأقوال الصحابة شهيرة واضحة، وكتابة عمر لأبي موسى الأشعري عليك بالشبيه، وقس الشبيه بالشبيه. ولذا لما التقى أحمد بالشافعي، فالذي كان يقلق أحمد وهو أثري القياس، فقال أحمد بالشافعي في القياس، فقال له الشافعي ومقولته محكمة، قال عند الضرورة، عند الضرورة، هذا هو الفيصل، مقولة الشافعي يعني. القياس لا يفزع إليه ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. وهل القواعد الفقهية إلا هي معاني أخذت من وراء النصوص؟ معاني أخذت دلت عليها عشرات النصوص، فالعلماء صوروها بقاعدة. فالظاهرية الأخذ بظاهر الحديث ليس المذموم، وأدركنا مشايخنا مشايخ الدنيا في هذا الزمان كلهم لم يصل بصارف ظهر الحديث كذا ظهر الحديث كذا. فمن الذي ينكر الأخذ بظاهر الحديث؟ ما أحد ينكر الأخذ بظاهر الحديث، لكن ينكر أن تتعطل معاني الحديث. أنا أرى أن داود الظاهري توسع في بعض الأشياء عند الشافعي، مذهب الشافعي والحنابلة فيهما ميزة مشتركة، ولذا من يعرف خلاف الفقهاء ولا سيما خلاف الأئمة المتبوعين يرى أن الشافعية والحنابلة في الجملة متفقون. نعم للشافعي مفردات ولأحمد مفردات، ومنهم من ألف في هذا ومنهم من ألف في هذا، لكن في جملة فقه الشافعية والحنابلة اتفاق، وفي جملة فقه المالكية والحنفية اتفاق. والسمة العامة لفقه الشافعية والحنابلة أنهم ينظرون للألفاظ، والسمة العامة لفقه المالكية والحنفية أنهم ينظرون للمعاني، أنهم ينظرون للمعاني. ولا أرى الفقه إلا أن تحسن متى تقف عند النص ومتى تتجاوز المعنى، هذا هو الفقه. الفقه أن تحسن متى تقف عند اللفظ ومتى تتجاوز اللفظ إلى المعنى، متى تتوسع في المعنى ومتى تقف عند الله، هذا هو الفقه. والواجب المواءمة بين النص وبين المعنى، فالتوسع في المعاني مذموم، والجمود على الألفاظ إن أذن الشرع وقامت الأدلة والقرائن على تحقيق هذا المعنى، وأن الشرع لا يريد اللفظة وإنما يريد المعنى، هذا أيضا مذموم. ويعجبني كلام ابن القيم، قال هذا الذي يجود عند اللفظ مثل أمير قال لواحد من الرعية في سفر وعلم أن بالقرب منهم ماء، قال أعطاه جرة وقال له عبئ لنا هذه الجرة ماء، قال فذهب الرجل راح لإيش للنهر فعبأ الجرة ماء ورجع ولا يحمل الجرة، فقال له أين الجرة؟ قال قلت لي عبئها ماء ولا تقول لي احضرها، فعبأتها وتركتها وجئت، قال تقول لي عبئ الجرة ماء ولم تقول لي احضرها، فهذا تجاوز المعنى. يعني لما الأمير يقول للمأمور عبئ الجرة، ليش عبئ الجرة؟ معنى ظاهر، لابد أن تجاوز اللفظ، عبئ الجرة طب ما جابها، لازم يتجاوز اللفظ. قرائن كلها تدل على ايش؟ احنا بده يشربوا، هم عطشة. فهذا الان في مثل هذه الصورة يتجاوز اللفظ، يعني لا يراد من اللفظ الا المعنى. وهل الالفاظ الا قوالب المعاني؟ وهل الالفاظ الا قوالب المعاني؟ ولذا ابن حزم اخطأ لما اهمل المعاني، فابن حزم كان جامدا على الالفاظ، وهذا خطأ شديد. والعلماء يصوبون في أشياء كثيرة رحمه الله. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، هل هذا حديث؟ ليس هذا بحديث، ولكن يعني دلت نصوص شرعية على أن الرجل إن أكل فلا يشبع. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا له من بطنه فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ماذا يستدل من هذا؟ يستدل أن الإنسان إن أكل لا يشبع، يستدل به على أن الإنسان إن أكل لا يشبع، والإنسان يقوم عن الطعام ولنفسه تعلق به، فكل يوم يقوي الإرادة، كل يوم يحقق خير عادة أن تأسرك عادة. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع إذا كنا نشبع، وقفت عليه عند السهيلي في الروض الأنف، ذكره السهيلي في كتابه الروض الأنف، ولكني لم أقف عليه مسندا بعد بحث طويل، بحثت عنه وما وجدته إلا عند السهيلي في الروض الأنف. وشرح السيرة يذكرون غرائب وعجائب، منهم السهيلي ومنهم صالحي في كتابه سبل الهدى والرشاد، وهو من أجمع الكتب التي حوت النصوص، فيلجأ ويفزع إلى هذه الكتب عند المضايق. عند المضايق يلجأ ويفزع لهذه الكتب. فبعد بحث وجدته عند الصهيلي لكن لم أجده معزوما. امرأة متزوجة غاب عنها زوجها مدة 5 سنوات ثم طلقها وهو غائب، فلها عدة تبدأ عدتها من بعد الطلاق، تبدأ عدتها من بعد الطلاق. فينظر متى بلغها الخبر، فإذا بلغها الخبر أنه طلقها من سنة انتهت عدتها، وإذا طلقها بعد 5 سنوات وجاءها الخبر حالا فتعتد بعد الطلاق، فلا عبرة بالإيش؟ بطول المدة، العبرة بوقوع العدة بعد الطلاق. فإذا تبين للمرأة أنها قد طلقت من سنتين انتهت عدتها. وأما إذا كان الرجل قد طلق زوجته بعد غياب 10 سنوات أو 20 سنة ونحن نعلم علم اليقين أن رحمها حائل وليس بحامل، فهذه وإن كان حالها هكذا لابد أن تعتد، لابد من العدة بعد الطلاق، وكذلك الوفاة لابد من العدة بعد الوفاة. هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بلبس ما يسمى بالبروكة؟ لا، هذا من الزور كما قال معاوية في صحيح البخاري، وفيه لعن في وصل الشعر، فيحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، ولبس البروكة من الوصل. وهل لها أن تتزين لزوجها بصبغ شعرها؟ إذا كان في شعرها شيب ولو قليل فلها أن تتزين لزوجها بصبغ شعرها بغير السواد، بغير السواد، على ألا تتشبه، على ألا تتشبه بالكافرات ولا بالبغايا والمومسات. فالمشطة التي تكون ما يسمى تعبيرنا الدارج في يعني في بلادنا اللي يسموها الكعكة، هذه ترفع شعرها على وجه كعكة ترفع فوق راسها، هذا شرعا حرام، لأن هذه مشطة المومسات عند العرب. ولا يجوز الحرة المؤمنة التقية تتشبه بالمومسات والزواني والزانيات، وكذلك لا يجوز المسلمة تتشبه بالكافرات. فالتقليعات الموجودة عند الغرب فارغة، لا يتعلق بها إلا يعني من يغره ظهر الأشياء، وأما ما عدا ذلك فلها تتزين لزوجها، الله تعالى أعلم. ما المقصود بمده خواصر؟ يعني الخاصرة البطن ممتد كبير، هي ترجع حين تريحون تكون في الرواح خاصرتها ممتدة، فهذه تكون أجمل. ولو سمعنا من بعض إخواننا في من يعرفون زينة ينظرون لجمال الأنعام فلعل عندهم شيء زائد عما نعلم. نعم بدنا، وهي في العربية هكذا بدنا يقول. نعم نعم نعم. ما هي النصائح توجهها الآباء في تربية بناتهم من صغرهم؟ والله موضوع السبل التي تعين على تربية الأبناء تحتاج لمحاضرة خاصة، السبل التي تعين على تربية الأبناء تحتاج لمحاضرة خاصة وهي كثيرة. لكن أهم نصيحة للآباء المتابعة والتربية والأعصاب هادئة. اللي بيربي الولد هو مشتد ويجلعن ويشتم وعصبي هذا يخسر. التربية لا تكون لو النفس هادئة والأعصاب هادئة، وتريح ابنك وتفهم جيد تستوعبه ترخي أعصابه وتبدأ الآن تتربع في قلبه، وبعدين تبدأ توجهه، تبدأ بتوجيهه. ومن بديع ما وقفت عليه في عيون الأخبار لابن قتيبة أن بعض السلف قال ابنك في 7 الأول ريحانة شم، وفي 7 التي تليها خادم مطيع، وفي 7 التي تليها إما صديق وإما عدو. في 7 ريحانة تشموها. في صحيح البخاري كان النبي يقبل الأولاد ويشمهم، أنا يشم الصغار، مش بس ليس فقط تقبيل، الشم من شدة تعلقه صلى الله عليه وسلم بالصغار. فالولد في السبع الأول ريحانة شم، وفي السبع التي بعدها خادم مطيع، تعال ودي جيب روح تعال، وهو زي الآلة خادم. في السبع التي بعدها لما يبدأ يميز الأمور، الولد شو يصبح؟ إما صديق معدوم، ما يصلح إلا أن يكون صديق لك. فالأب يكبر والولد يكبر، فالولد الأب متعود من صغير، فيكبر الشاب ويصبح شابا ويعامل معه الصغير، هذا خطأ. إذا تعبيرنا الدارج في بلادنا أن ابنك كبر خاوي صحيح، هذا كلام صحيح، تعتبره صديق، تعتبره أخ لك، توجهه أنت، تشعره بقيمته. فالشاب إذا ما أشعرته بقيمته أشعرك هو بوجوده بطرق شاذة، بطريقة حمل السيجارة، بطريقة وضع سلاسل والأساور في يديه، يقول لك أنا موجود ما تلغيني، أنا عابر هذا الأصوات. فأنت من البداية رايح نفسك، أنت تشعره بوجودي، أنت تشعره بوجودي. فالمفتاح في تربية الشاب أن تشعره بوجودي، أن تشاوره. كان عمر يجمع الشباب ويشاوره رضي الله تعالى عنه، فجدوه بالأبن يجمع أولاده يشاورهم، ما في مشكلة، وهو يشاورهم وهو يعلم الصواب الخطأ. والأب الفطن إن وجد ابنه لابد أن يخطئ فليخطئ على عينيه، يرشده يبقي يعطيه الحرية ويتابعه، وما تأخطأ يقول تعال ما قلت لك، مرة مرتين بيفهم الولد. بس إذا كان بده يخطئ وهو يعلم أنه سيخطئ وحمل السيف، هو خسر قوته، خسر وجوده وقوته المعنوية أمامه، فصار له شيء، فهذا خطأ. فالشاب حتى يستقيم أمره لابد من أن يشعر تشعره بوجوده، وأن تراقبه المراقبة المتابعة، حسن المراقبة المتابعة. التربية يا إخواننا لها أربعة أركان، إحنا فقدنا ثلاث وباقي واحد، وهذا الواحد لم يستم لنا، ولعله بقي لنا ربعه أو ثمنه أو نصفه، ولعله عند بعض الناس بقي له واحد. تربية تبدأ من الأسرة، والولد في صغره لا يعرف شيئا إلا أبويه، لكن لما يكبر في شارع وجيران هذا الركن الثاني، ولما يكبر شوي في مدرسة هذا الركن الثالث، ولما يكبر شوي في إعلام، في جريدة ومجلة وتلفزيون وستلايت وما أدري إيش. ماذا نملك إحنا الآن من هذه الأربعة؟ نملك الشارع، نملك المدرسة، نملك وسائل الإعلام، لا نملك إلا البيت. فالبيت الولد حتى يبقى استقامة تحتاج للبيت أن يؤدي جهدا يقابل جهد الوسائل الثلاثة المفقودة، يؤدي جهد مقابل جهد الوسائل الثلاثة المفقودة. فإذا البيت مهم جدا، والمهم جدا أيضا الذي يغفل عنه كثير من الآباء الدعاء، فدعاء الولد لولده مستجاب. ومن الظلم للولد ولا سيما إن كان شاردا عن الله عز وجل ألا يدعو له أبوه، فالدعاء للولد من الأمور المهمة. وكم من ولد استقام بفضل وبركة دعاء الوالدين. والأنبياء والصالحين كان من دعائهم دائما أن يرزق الولد الصالح، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. متى تصبح للمتقين إماما؟ لما تقر عينك في بيتك تصبح زوجتك وأولادك قرة عين لك. فمن ارتاح في بيته وكانت زوجته وولده قرة عين له فاض خيره على غيره. أما الإنسان هو غير مستقر في بيته ولا يوجد له قرة عين، فيصعب في حق هذا الإنسان أن يكون إماما. هل تجزأ العقيقة بمعنى أن يذبح شاة ثم يذبح شاة أخرى إذا أيسر بعد فترة من الزمن؟ إن كان لا يستطيع إلا هذا لا أرى في هذا حرجا، إن كان لا يستطيع إلا هذا فلا أرى في هذا حرجا. أما من كان مستطيع أن يذبح شاتين فالأصل أن يذبح الشاتين، والله تعالى أعلم. إذا ذكرت شخصا بسوء فيه من خلق أو غيره أمام من لا يعرفه وبدون تعريف به هل يعد هذا من الغيبة؟ وما هي الغيبة؟ الغيبة يا إخوة ذكرك أخاك بما يكره، أن تستشعر أن الله يراقبك وأن لأخيك في غيابه حقا فتحفظ لسانك بما فيه، أن تذكر أخاك بما فيه بما يكره، هذه الغيبة. وما إن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بهتان. أما أن تعلم أن فلان يكره أن تقول له لقب أو أن تذكر عنه شيئا، فيجب عليك أن تحفظ لسانك وأن لا تذكره بما يكره. والغيبة لها صور، ومن بديع ما ذكر النووي رحمه الله في كتاب الأذكار أن هناك غيبة تسمى غيبة الصالحين، لما يذكر الرجل يقول الله يهدي، فتشعر السامع أنه عاصي، هذه غيبة. إذا أشعرت السامع أنه عاصي هذه غيبة، ذكر أخاك كما يكره. أي نعم، فأحيانا تذكر الغيبة بطريقة يذكر الرجل فتكاد تتكلم تقول يعني يلا خلاص بلاش تحكي، هذه غيبة، هذا الكلام غيبة. فذكرك أخاك ما يكره غيبة، بأي طريقة يكره فهذه غيبة. فالأصل في الإنسان أن يحفظ أخاه، ولكن في الشرع في نصيحة، وفي الشرع في أمر نهي. رأيت في أخيك ما يكره تنصحه، رأيت من أخيك ما يكره تزجره وتنهاه، هذا الشرع قوي. الإنسان مش ضعيف، الإنسان ليس بضعيف، المسلم ليس بضعيف، المسلم قوي. فإن رأى من إنسان ما لا ينف... ما... ما ما يقلقه يزعج يتثبت أولا، يتثبت. فإن تثبت وتبين وتبرهن له بأدلة أنه فلان مخطئ، الآن دأت النصيحة، لعلها في غفلة، لعلها في كذا، دأت النصيحة بكلام طيب. فإن علمت أنه يعلم وهو مصر يزجر، يزجر في فعله للمعصية حتى يعود إلى حضرة الحق وحضرة الدين. فإذا أنت نكرت رجلا جواب السؤال وكانت القرائن تدل على أنه معروف، فهذه العبرة فيها بالمعاني، فهذه غيبة ولو لم تسمي. لكن إن فهم المستمع أنك تريد شخصا بعينه فهذه غيبة. أما إن ذكرت خصالا وخلالا مذمومة ولم تسمي أصحابها فهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام. فالصواب أن يقال ما بال أقوام، الصواب أن يقال في حق المخطئين ما بال أقوام. أما أئمة الضلال وأئمة البدع فهؤلاء يحذر منهم بأعيانهم، فالتحذير والتعريف بالضرورة أحرج. جاءك رجل يسألك عن فلان وأن تعلم أنه فاجر مرتكب الكبائر ويريد أن يتقدم لابنته أو لأخته، فقلت له لا يا أخي هذا ما يصلح، هذا رجل لا يتقي الله، هذا رجل فاجر، فهذا ليس المذموم. والقدح ليس بغيبة في ستة، هناك ستة صور تجوز فيها الغيبة، ذكرها النووي في الأذكار لا داعي للتفصيل. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياك الله يحفظك يا مرحبا، السلام إياك الله عمر، السلام أنا شوف الأمور الحمد لله، إياك الله يا مرحبا، الله يكرمك، السلام الله يحفظك. اللقاني باجوري ما له عقيدة أشعرية، هو العقيدة المشهورة عند الأشاعرة، متأخروا الأشاعرة يأخذون عقيدتهم منه. أي نعم، السلام الله يحييك، السلام عليك، جزاك الله خير، كرمك الله وبركة. كان على الإنترنت؟ كله موجود على الإنترنت، جزاك الله خير، جزاك الله خير، كرمك الله. نعم، قرض الربع أنا طلبت أن أعلم، راجعني بعض إخوان المهندسين، طلبت أني أعرف القرض اللي بتأخذ النقابة هل بيشغلوه ولا لا. فواحد قال لي بيشغلوه، واحد قال لي لا، يعني صار في كلام. أنا غير متصور أنه يعني يدفع المهندس 1000 دينار ويرجعوا له إياهم بعد سنة والألف دينار هذه من الشغل، أنا شخصيا لا أتصور. لكن مع هذا أريد أن أعرف وتثبت. هم بيطالبوا حتى أنه فتوى منك أنه تنبعث لهم على الإيميل أقل ما فيها، أنه عساس ما يقعوش بالحرام وهم مش عارفين. ما نريد أن نعرف أولا من صورة بالتفصيل. أنا لما استفصلت من بعض إخواننا المهندسين منهم من قال لا هم ما بيشغلوهم، بس هم بنظموا القرض، يعني بيحطوا الناس على أولويات على سلم وبأخذوا الأموال من الناس من سائر المهندسين 1000 دينار وبوزعوا 1000 وبرد يرتبوا الناس بالإيش، يعني مثل الجمعيات. بس طبعا لما العدد يكبر يصير عدد كبير جدا والمبلغ يكبر يصير 1000 دينار بيصير واحد يعطى مبلغ كبير. فإذا كان الأمر على هذه الصورة ما أرى في هذا محظور، يعني نقابة تأخذ من 1000 مهندس 1000 دينار 1000 دينار يترتب دفعوا 1000 دينار بترتيب معين وفق السابق واللاحق، ثم يكون همها ايش تجمع المال والمال هذا ترتب عطاؤه، ما في مشكلة. بس انا الان كل قرض جرى نفعا فهو باطل. انا اخذ قرض 1000 دينار اروح اشغله وارجع له اياه فيما بعد، عرفت علي؟ فهذا بيصير باطل. فانا اريد ان اعرف، انا اريد ان اعرف من نقابة المهندسين انه شو آلية اخذ الاموال، شو بيعملوا في الاموال اللي بيخذوها. هنا مكمل الجواب. جزاكم الله خير. الله حييك، يا أرحم السلام، يا أرحم السلام، يا أرحم السلام. حياك الله. مرحبا. السفر يقال عند ركوب السيارة في الحضر. دعاء السفر يقال عند ركوب السيارة في الحضر. كان النبي إذا ركب دابته نظر السماء ابتسم تبسم، من آخر الحديث حديث علي، فظهر أنه أدركه بالدابة. الله أعلم.